انا اتعب. انا ظلام ايش بسبك يا ابن القزمه؟ ها يا ابن الشرموطه، ايش انا اقول لك يا ابن المبرقعه؟ قص اختك، كل بناتكم مبرقعات يا ابن الشرموطه. ايش هذا؟ لا كاسا ديسبابيل، ما نش عارف هذا البروفيسور يا عيال القراره. تشتو تسطو على بنك نعال يا ابن الشرموطه، يا ابن القراره. قص اختك وعلى اخت الحبكه الدراميه، ينعل امك يا مخنوث وانيك البروفيسور حق عتيبه يا ابن الشرموطه. ادلو ادلو، ينعل عار عار، ادلو ادلو. ايش رايك تنظم وتضمر يا ابن القحبه؟ قص اختك، كيف انا انظم مع ابن الشرموطه هذا؟ لا اسكت يا ابن القحبه، تعال يا سعود يا الديوث. طبعا ابو يمن ابن القحبه خلصت النوتة الذبات اللي عنده اللي من 2014، يقول ذبتين من عنده، بعدين يقول ادلو ادلو ادلو، بضرب امك فيه يا ابن القحبه يا ابن الشرموطه، ادلو يا ابن القحبه، بخلي امك تزك فيه وتجي تاكله يا ابن 66 قحبه. العان ابو قلب امك يا ثقيل الدم يا ابن الشرموطه، خلص النوتة يا ابن القحبه وجاي يقول ادلو ادلو على امك يا ابن القحبه يا ابن الشرموطه يا عبده يا ابن 66 صايعه. والله على ابو القحاب اللي بتكست اللي عززون لك وخشيت جو يا ابن القحبه، والله يا ابن القحبه لا طامر يا ابن الشرموطه بحضن امك لليل يا ابن القحبه. شفت الحين الساعه 9 الليل، بكره الليل انا ما بسكت، بكره الليل انا الحين باكل ابيض يا ابن القحبه، باركض فمك يا ابن القحبه لبكره يا ابن الشرموطه. والله يا ابن القحبه ما اتعب، والله يا ابن القحبه لا اضرب امك بنعل ولا اتعب. والله انا ابو طبطي بقلب امك يا ابن الشرموطه على ام القحاب اللي عزون لك يا ابن يوت. مرحبا ابو خترة، احلى مشاركه يا خالتي. يا مخنوز انا على الهواء مباشره، تهددني باللقه يا ابن القراره، اهددك بالقات، اهددك بالقرقير حقنا، اهددك بالشجره المباركه حقنا يا ابن الشرموطه. ينعل عار عارك، يعني انت نشيط القات؟ ذلعان ذلعان، ينزل قات طازق طازق من المزرعه يا ابن الشرموطه، واقطف برقع امك يا ابن الشرموطه، وافضحها مع الحكومه السعوديه، سارقه النعال، سارقه الصنادل يا ابن الشرموطه، سارقه كعوب الحريم في الاعراس يا ابن القراره. حتى امك كلبت عمه تدور كعوب. قص اختك، انا عنيك العائله الذي كلهم كلاب عمات، هذا كلب لبنانيه، امه كلبه العروسه تسرق الكعب حقها. يا اخي انت مخلوث، انت انا اريك امك يا مخلوث. ينعل عار عارك، ادلو ادلو مكرفوني، ينعل عار عار، الان ينزل قات، ادلو ادلو ادلو. اصبر خلناك يا بالقحطة، قص اختك لا تاكل، نظم نظم، ينعل عار عارك. اصبر اعطي مين يا مختار؟ هذا جنكيز الغبي. تعال يا ابن القحبة، اخلص بيشتين دون عبد الله الياسيري. هادك جماجم الخصوم، خصمي مكتف اللسان، رجفة ركب لاتزام في الاسنان، مسرح ما عنده سالف، كل سمو باندي يا ابن الشرموطه بلاك. تعال تعال تعال يا ابن الشرموطه يا سعود، عشان ايش الفله مره ثانيه توقف؟ خبزة على طيزك، والله انك سخيف يا ابن القحبة. تعال يا عبدو يا ابن الشرموطه يا ابن القحبة، عبدو الله يا ابن القحبة، بسألك يا عبدو، تقدر تركض وهو فيك يا ابن الشرموطه ولا ما تقدر؟ جاوبني يا ابن القحبة يا ابن 66 قحبة، الله يلعن ابو قلب امك اللي جالس تطرش بالشات يا ابن القحبة، الله يا ابن الشرموطه يا كسخت اختك، لا خض بطيزك يا ابن القحبه، لا خليك تطرش وبجهمك يا ابن القحبه، الله يلعن بطيب قلب امك يا ابن الشرموطه، تعزز اليمني سخيف ثقيل دم، الله يلعن ابو قلب امك يا ابن الشرموطه على قلب امه يا كسختك. تعال يا ابن القحبه يا ابن الشرموطه عبدو، راح نرفع يا ابن القحبه بالسوق السوداء يا ابن القحبه، دمك ممكن تكسب يا ابن الشرموطه، ممكن احد يشتري يا ابن القحبه، يا كسخت اختك يا ابن القحبه، على ثقل دمك يا ابن الشرموطة يا سخيف يا ابن الشرموطة، يا كسمك يا قهاد. اديله اديله بديله يا ابن القحبة. تعال يا ابو يمن يا ابن الشرموطة. احب مختار، هلا والله، عندك كلمة ايش مجمعنا هنا؟ مين علاء؟ تعال نلعب. تلعب علاء؟ علاء تلعب. تقول الضرب للصبح يا ابن القهوة، انت قاعد تعيد كلامك من الصبح يا ابن الشرموطة. خلاص خلصت الفعالية. ميوت يا مزوح. اي والله خلصت الفعالية. لا جيبوها جيبوها جيبوها، بدأ فعالية ثانية بالخاص. يا تجيبها يا تدلو يا ابن القحبة، شوف لك. تالي اليمن يا كراس ابن القحبة هز وتعال. انا انيك عارك الدلي مكرف، ليش بتطلع هذا الذي مزه الذي صوتها خقه؟ اسمعي ضيفيني بيبي ما سينجر ذا الانارس اللي كلبن. تعال يا ابن الشرموطه يا ابن البدويه، تعال تعال يا ابن العاهره، تعال يا ابن القزمه، عليك يا ابن الشرموطه يا ابن القزمه، يا الذي امك تاخذ سيلفي بعود اسنان يا ابن الشرموطه يا ابن القراره، ينعل امك يا الذي امك ما بش عندها قلب، عندها بطاريه ريموت القزمه بنت الشرموطه، ينعل عار عارك امك القزمه الذي تفك ببس العائله وهي واقفه وهي واقفه يا ابن الشرموطه، امك يا ابن القراره لو اصبغها رصاصي واحطها على الرصيف يحسبوها صندوق ساهر يا ابن الشرموطه، ينعل عار عارك. ادلو ادلو مكرفون الداخل على امك يا ابن الشرموطه. تعال ضرب دالي يا ابن القحه، يا اللي اسمه كسيل ترى واضح انك جنكيز يا ابن الشرموطه. تعال يا الدلو يا ابن القحه. الو الدلو والله لا حط طيزك يا ابن القحبه، لعن ابو قلب امك يا عبدو يا ابن الشرموطه يا ابن ال 66 قحبه. يا شباب انا ابو شرف امك يا ابن القحبه، على شرف ام اللي بشكات يا ابن القحبه. يلا طيزك يلا تعالوا عداد لا تبي يا اخوان والله بنلعب. انا سعود كمل كمل المقاطعه، العب وانا بليكم، روحوا العبوا شباب انا بكمل. انيت هم طق، انيت هم طق يا عبدو يا ابن القحبه، انيت هم طق يا ابن القحبه عبدو. امك يا مزون صوتك وراي ميوت. امك احط بطيز هذا المنظم يا ابن القحبه عبدو، وامك احط يا ابن القحبه. انا ابو قلب امك يا عبدو يا ابن الشرموطه يا ثقيل الدم يا ابن القحبه، على شرف امك عبدو. امك انا يا مزون صوت امك طالع والله يا عبدو، انت على هواء مباشر. اه امي امك، انا افدى امك الذي قابتك. اي والله انا افدى امك يا جماعه. تعالي تعالي انتقت انتاق تمام. خلنا نسحب على ابن الشرموطه الذي تحت بعدين انك عارو ذا الان، خلنا نقردن يا خقاه يا كيوت يا روحي يا قلبي. اين البيبي ماسنجر حقك؟ تعالي تعالي يا قلبي، انا فديتس يا عيال تحت، انت تخسبقي يا خقاه. واو كس امك يا سعود يا ابن القراره يا ابن الشرموطه، اطارد امك يا ابن القراره وانا لابس وزر الطيفي يا ابن الشرموطه يا ابن القراره. ينعم امك عبدو امك يا ابن الشرموطه يا اخي لا تسبني يا عبدو يا ابن القحبه. خلاص سكتوا يا ابن الشرموطه، هذا ليش ينابح علي السلقه؟ مو مشكلة أنت مبح الحين دورك. ينعل أمك. ليش يا العضيد السالفة؟ ما أنا أعض كلنسون أمك يا ابن الشرموطة. والله ليش لك أمك يا عبدو يا ابن الشرموطة، تسبني يا خنزير يا ابن القعبة. قص أختك نظم تمام يا ابن القرارة ومنعنا من لبح الكلب هذا. يعني لا نقدر نقردن ولا يعرف يسب، إيش بنعمل في الملا هذا؟ تعال يا ابن القرارة. حاضر كله حاضر. المهم ابن القرارة. حاضر يا. هذا الذي امه مثل صندوق ساهر قدمه كل حاضر يا ابن القحبه. ادلو مكرفه ادلو مكرفه حسبني كذا بعصم ادلو ادلو بحط ادلو على امك يا ابن القحبه اليمني غصيت يا ابن الشرموطه. يلا يلا يا اليمني لف باند يا ابن القحبه. جيت من ده يا ابن القحبه ليه رجال الحق يا ابن الشرموطه ادلف دقيقه فك باند سمك يا خلو والله بروح العب مع ابو خالد الراسيو باندا يا ابن القحبه والله ما تفك طيزه لاني كمل الصبح. شكلي فكيت باند واحد ثاني. انكس امك ما تبند موجود. اما فكيت باند واحد ثاني اجل دقيقه يم باند وين يا حوثي فك المايك. أنا أنيك عار الذي أدى لي ميوت، أنا أنيك أمه القرار ابن القرارة، ينعل عار عارو يا ليون ليون، والله لا أحط اللي في طيز أمك ليون يا قرارة، ليون يا شرموطة، ينعل عار عارك، مش ينعل أمك يا لي الحمامات عليك يا قرارة. تعالي نظف القراء يا ليون، امسك السمك يا ابن القحبة يا ابن الشموطة، عامل روحك كودي يا ابن القحبة، عرب طيزك يا ابن القحبة، يا ابن القحبة لخط عرب طيزك يا ابن الشرموطة، يا كل السمك يا ابن القحبة، والله لا انيك عارك انا بشرب امك يا دليل يا ابن القحبة، احمد ربك انه مش عداد، احمد ربك يا ابن الشرموطة، يا ابن القحبة احمد ربك يا ابن الشرموطة، احمد ربك تهرب يا ابن القحبة ولا شنو كل السمك، انا هربت يا ابن القرارة، انا بقلب امك يا ابن الشرموطة، يلا اخذ لك لا لا ما في ما في دقيقة يا ابن القحبة، بس يا ابن الشرموطة ما بيعجبني حراك، يا ابن القحبة حراك ما بيعجبني، حسنو يا ابن القحبة ابن الشرموطة، لا ما في ما في يا ابن القحبة، لا لا لا يا ابن القحبة، الله لا زرق الدرب طيزك يا ابن القحبة ابن الشرموطة، انا بطيز امك يا ابن الشرموطة، يا ابن القحبة كل زق كل زق ابن القحبة، لاني امك ابن الشرموطة، هذه عندها حول في القناة يا ابن القحبة، ليون يا شرموطة كيف مصري يا كرارة، يا شرموطة كل زق ينحب عارك يمني عندك حول في الجنسيات، انا امك دليل يا ابن القحبة من صعلى الامر يا ابن القحبة، قصتك يا ابن الشرموطة، دليل يا ابن الشرموطة يا ابن القحبة، والله لا عارك لك الحين، والله لا عارك يا ابن القحبة، يا اخي خلص خلصت نوتة السخافة، خلصت نوتة يا ابن القحبة السخافة، يا ابن القحبة يلا يلا بلعب يا ابن القحبة بنيكم امك، دقيقة يلا بلعب الروليت يا ابن القحبة بنيكم امك، يلا يلا بلعب الروليت يا ابن القحبة بنيكم امك، ايش رايك يا ابن القحبة نلعب روليت يا قرار واطردك يا ابن الشرموطة، أقتلك يا ابن القرارة، دبيري يا تعتبر شهيد عند العتبان يا ابن الشرموطة، يا ابن القحبة يا سخيف ثقيل، يا ابن القرارة أنا بقلب أمك سخيف ثقيل دم بين 66 قحبة، هبشر زرك تلقات يا ابن القحبة، والله العظيم لا زرق الزبيري، لعن أمك يا ابن القحبة، زبيري يا زبيري أزرق خف القمل في أمك يا ابن الشرموطة، لعن أمك يا ابن القحبة، جالس تلعب وأنت بس تكرر زبيري يا زبيري، مع أمك يا ابن القرارة، لعن بطن أمك يا ابن القحبة، والله يا كلب لولي يا كلب لولي، طردني ابن القحبة، طردني ابن 66 قحبة، سختك الله يلعن ابو شرفك وعلى شرف امك، يا مخلوط المسيحية، يا مخلوط المسيحية، يا قلب امك يا سخيف يا ابن القحبة، يا ذليل يا يمني يا ابن القحبة، تقتلك وحدة بياعك فتوش يا ابن الشرموطة، وانت واحد يقتلك يا ابن القحبة بنزين يا ابن القحبة يريكك، الله يلعن امك يا ابن القحبه يا ثقيل الدم يا ابن الشرموطه، وانا زوج امك انا يا مخلوف عشان تقول لي ثقيل دم، قص اختك ايش قص امك يا ابن القحبه، ما تقول امك يا مخنوث، بعد صدق صدق ليش تمسخر نفسك هكذا وتقعد تقلدني يا ابن القراره، قلدك انا من متى قلدتك يا ابن القحبه، يا ابن المعروفه صدق قلدك يا ابن القحبه، تقلدني يا مخنوث شرموطه، آه انت ماخذ مقلبه بروحك يا ابن القحبه، والله لا انيك امك في حفره زيتي، والله زيت ماكينه ولا زيت قير يا ابن القحبه، زيت قير هكذا مدلع يا ابن الشرموطه، يا ابن انيك امك اعمل معاها سكس، اعمل مع امك حول لي فانز يا ابن القراره، امك يا ابن القحبه وصوتك يا من يا ابن القحبه، والله لا اعمل مع امك حول لي فانز يا ابن القراره، هكذا عليك وهي تقول اه يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلي دخله دخله دخله دخله، وانا اركبها كيف هذا ابن القحبه ابن الشرموطه، يا ابن القحبه سكس مع امك هذا، ارحب العشير السزري، ارحب ارحب اختك واخت عشيرك، لا لا يا ابن الشرموطه، لا يا ابن القحبه، لا يخص امك، لا تعال تعال يا ابن المبرقعه، بلا تعال بلا بس تعال انا عليك برقع امك الحديث، اسكت يا ابن الشرموطه، يا ابن القحبه عليك برقع امك النينجا، يا ابن النينجا يا عبد يا ابن امك، يا ابن القحبة اللي تحجم بيه في راسها، يا ابن الشرموطة، يا ابن القحبة، ولا عن أبوك يا ابن القحبة، ولا عن أبو أمك يا ابن الشرموطة، اللي خلصنا تلقات يا ابن القحبة، أمك تلقات بطيزة يا ابن الشرموطة، عليك أمك يا عبد يا ابن الشرموطة، تعال يا عبدي يا ابن القحبة وين في سوال يا ابن الشرموطة بي يا ابن القحبة يا ابن الإمارات يا ابن الشرموطة حط أمك يا ابن القحبة على كتفي وين حاش فيها أمك يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة يا قحبة يا ابن القحبة يا ابن عال يا كسخت عبد الله محمد خالد صالح يا ابن الشرموطة يا ابن القحبة كسم عبد الفتاح السيسي دخل كسم ابن الشرموطة أريك أمك يا ابن القحبة أريك نهر النيل كس أمك يا ابن الشرموطة كس أم المريك أمك يا ابن القحبة اشتهي ان عليم اشتهي عربك يا عمنا ما هو هذا هليك امك يا يمن يا ابن الشرموطة يا ابن القحبة يا اللي تحب قاتل طيزك يا ابن الشرموطة امك تقول انا اشتهي ان عريب يا ابن القحبة انتوا حاكمكم يا ابن الشرموطة بالله يعني الامارات كلها بسبالك اسمي انا بنيكم وتكفى تعال يا ابن الامارات يا ابن الشرموطة انا بروح لكم ناس ثانية غيرهم اوكي اوكي والله لا قدنوا بسبالك تعرف علوي عمر بن فريد العلوقي يا ابن القحبة الخاين اللي خانكم يا ابن القحبة ايش اسمه ما تعرفه علوي عمر بن فريد العلوقي يا ابن القحبة العلوقي اسمه العولقي العولقي العولقي مدري سق ابن القحبة هذا ما خانكم يا ابن القحبة أنا أمكم يا ابن الشرموطة ولا نسيت يا ابن القحبة خان أمك مع أختك أنا أمك يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة أنتوا كلكم خانة يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة كلكم خانة يا ابن الشرموطة أنا بشرف أمكم كلكم خانة يا القحبة يا شرموطة عليك يا ابن القرارة أهلا نيكم أمك يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة يا كسخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتاكم المنظم القديم جدا جدا جدا المارد نظام جولات بين اليمن وصراق النعل ما نبي جولات بنيكم من دون جولات طلع مايك تعال تعال يا بني خلاص ملينا من العداد تعال يا ابن القحبة يا ابو يمن يا ابن الشرموطة ابن الشرموطة لاني ما بسمع عدد على عداد يا ابن القحبة سو عداد اذا ما بنيك حاله سو عداد يا ابن القحبة يا منظم يا قرار شك يا ابن القحبة انت اغرب يا ابن القحبة والله لانيكم امك يا ابن الشرموطة ما عاد في احد يضحك لك يا ابن القحبة انثبر يا سعود انثبر خلاص تكلم يمني بعدين سعود يا اخي سو عداد يا ابن المعروبة المعروبة انا ما في عداد يا قص اختك خلك ساكت يا ابن الشرموطة تعال يا امني يا ابن القحبة يا عبد يا ابن الشرموطة العولقي رحنيكم يا ابن الشرموطة رحنيكم يا ابن القحبة العولقي عيري بطيزة يا ابن القحبة وطيزك يا ابن الشرموطة انا بطيب قلب امك يا ابن الشرموطة يا ابن القحبة على وجه أمك وعلى وجه العولقي معك يا ابن القحبة العولقي خانكم يا ابن القحبة وكسر عينكم يا ابن القحبة كلكم حزنتوا يا ابن القحبة من الخيانة يا ابن القحبة خيانة عظمى يا ابن القحبة حصلت ما كنتوا تظنونها بالتاريخ يا ابن الشرموطة أشوفك سكت يا ابن القحبة من طرعت سالفة العولقي يا ابن القحبة على وجه أمك يا ابن الشرموطة يا ابن الشرموطة سكت الله يلعب كل سق ابن القحبة يا ابن الشرموطة ما تعرف تسولف يا ابن القحبة ولا عيني طيزك يا ابن القحبة ولا عيني طيز أمك يا ابن القحبة وكل الشرموطة ولا عينيكم أمك مالك يا مخلوق طلعت الكذب العمال اللي بداخلك يا قرار يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة ولا لحق أمك من عوني يا ابن القحبة ولا السلسة اللي بداخلك يا ابن الشرموطة ولا لحق أمك يا ابن القحبة ولا عينيكم أمك يا ابن الشرموطة يا عيل يا سخير يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة يا كسخت اختك يا ابن القحبة والله انك ابن قرارة والله انك ابن قرارة تتكلم عن الخيانة يا ابن الشرموطة خانكم يا مخلوط العولق خانكم يا ابن القحبة كس اختك يا مخلوط تتكلم عن الخيانة وانت رشاش يشتيك تسرق معاه يا ابن القرارة وتقطع الطريق تروح تكون كلب عمات يا ابن الشرموطة من قاطع الطريق الى كلب عمات يا ابن القرارة بالنهاية ما في اكبر طعنة ويظهر رشاش يا ابن الشرموطة خلينا نتكلم بالواقع يا ابن القحبة ناتي امك من العولق ولا لا يا ابن القحبة على عارك مشي نعل امك انا ابو طبطي بقلب امك يا ابن الشرموطة يا ذليل يا ابن القحبة يا من صع للأوامر لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما ل كل زقة ابن القحبة على أم السوالف الزقة ابن الشرموطة الله لا ليكم أمك ابن القحبة على أم العولقة معك ابن القحبة كل زق كل زق يا ابن القحبة ابن الشرموطة على أم الحوثيين جق الله ينعل أمك ابن الشرموطة طيب الحوثيين ناكو أمكم ولا لا يا ابن ينعل أمك صدمك وسختك انا عبد الملك الحوثي يا مخنوث شخصيا انا امك ابن القحبه البرنس قدامك رهينك امك انا اللي انا الذي ضرب مخزن احذيتكم يا ابن الشرطه يا ابن القحبه انا امك انا اللي ضرب تمثال الزبيريه يا ابن الكرارات زب المسير يا ابن الشرطه عدن يا ابن القحبه سختك صدمه صدمه خالد اليمني ناك امك يا ابن القحبه عارك صدمتك يا ابن الكراره كس امك يا ابن القحبه كس اختك صدمتك يا ابن القحبة صدمتك يا ابن المعروفة هنيك حضرموت يا ابن القحبة على أمك يا ابن القحبة على أخت حضرموت ينعل أمك يلعن أمك هنيك الحوية يا ابن الشرموطة اللي ما تشوف حضرموت والله هنيك الحوية يا ابن القرارة هنيك أمك في شارع الستين يا ابن القرارة هنيك ابن دخيث حق النياق يا ابن الشرموطة قص اختك يا عتيبي جلال الرفاعي راح ينيك امك يا ابن القحبه والله لا والله لا انيك نايف حمدان يا ابن الشرموطه والله لا انيك جلال الرفاعي اسمع لا احرم عتيبه من القصص يا ابن الشرموطه العن ابو قلب امك يا ابن الشرموطه يا ابن القحبه لا تلمع بلا بس بس جايين تقول لي اسمع واسمع يا ابن القحبه قص اختك العن امك يا ابن القحبه ابوك والله مستواك ضعيف يا ابن الشرموطه كل زق يا ابن القحبه انا لطشك بنعول يا ابن القحبه طلع لك حقائق يا ابن القحبه وعينك بالقاع يا ابن انيك وهيمان انا يا ابن الشرموطه انا شارف امك يا ابن القحبه لا الحقلوي يا ابن القحبه من هو الحقلوي الحقلوي انا انيك القبيله الذي بتقولها يا ابن الشرموطه ما هو هذه اسمه العولقي العولقي ما ادري اسمه ام الزق على ابوك علوي عمر بن فريد العلوقي ما ادري اسم ام الزق يا على امك طلع الزبيري يا نحر حارك يا ابن كس امك يا ابن الحقلوي ها ينعل ابوك يا ابن المعروبه كس اختك على اخت لولو انا امك يا ابن الشرموطه بس بالله ايش تحس فيه وانت كلب عمات الزق يا ابن القحبه كس اختك لما تحس انها قحبه يا ابن الشرموطه انها تنضرب بالنعوم والله العظيم انك نبحت لها تحلف بالله انك ما نبحت لها يا سعود سعود انا امك سعود ولا لا سعود القحبه ولا اللولي يا ابن الشرموطه امك ذبحت اللولي ولا لا يا ابن الشرموطه ذبحت لها يا ابن الشرموطه انا يعني امك تنبح اللولي وجاني هنا جاي يقول لي انا ذبح يا ابن القحبه سوقتك ان العار عارك وعلى شرف امك يا ابن القحبه سوقتك يا مخنوث لعن أم الخائن يوسف يا ابن القحبة يا خلّي الله ينعل أمك يا ابن الشرموطة من هو هذا يا ابن القرارة هذا شبك أمك هناك أختك يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة بعدين يا ابن الشرموطة يا ابن القرارة جحيم أينو يا ابن القرارة طلع جحيم يا ابن القحبة رحانيكم يا ابن القحبة أختك امشي كس اختك يا ابن القحبه يا ابن الشرموطه والله انت والله طلعت ابن شرموطه والله يا امشي كس امك عشان لطشتك يا ابن القحبه امك يا ابن القراره الزق يا ابن القحبه اخفيت اخفيته ها اخفيته يا ابن القراره اخفيت الصناعي طيب قلب امك يا ابن الشرموطه يا ابن القحبه انعل امك يا ابن المعروبه